الذي سألتك جنة عرض الفضا وبطول جودك يا مليك منالي ويكون قصر الخير ملكي يوم أن تبيض أعمال فأخلد عالي يا ربي. سألتك جنة عرض الفضا وبطول جودك يا مليك مناليا ويكون قصر الخير ملكي يوم أن تبيض أعمال فأخلد عاليا في جنة الفردوس ربي مسكني ولوالدي بجنة متعالية أفديهما بقراب أرض طهارتي وبكل ما ملك الفؤاد ومالي أفديهما بقراب أرض طهارتي وبكل ما ملك الفؤاد ومالي في جنة الفردوس ربي مسكني لبي إلهي في الجنة.